إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على النبي الأمي، اللهم صل على النبي وعلى أزواجه وذريته وآله وأصحابه. ثم أيها الإخوة، نواصل تفقهنا في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك من خلال شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا أيها الإخوة مع صلاة التطوع، ولازلنا مع آخر جملة شرحناها في المجلس السابق في درسنا أمس، وهي الجملة المتعلقة بالتراويح. قال: التراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين صلاة العشاء إلى الوتر. فلعل الشيخ ياسين يذكرنا بهذه الجملة. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: التراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر. نعم، تقدم أيها الإخوة بيان 4 مسائل تعلقت بعبارة المصنف، ونكمل في هذا المجلس المسائل المتعلقة بهذه العبارة. المسألة 5: وقت أداء صلاة التراويح. تقدم معنا في المجلس الماضي أيها الإخوة أن زمان صلاة التراويح هو في شهر رمضان، فلا يشرع قيام الليل في جماعة مقصودة إلا في شهر رمضان. وبينا أن صلاة قيام الليل في جماعة مقصودة في غير شهر رمضان بدعة، لكن إن عرضت الجماعة لسبب عارض فلا بأس. في هذه المسألة نتكلم عن وقت أداء صلاة التراويح في يوم رمضان. هل تصلى مثلا بعد العصر؟ تصلى بعد المغرب؟ ما هو وقت أدائها في رمضان؟ قال المصنف هنا: ما بين العشاء والوتر. وقال بهذا بعض الحنفية قال وقتها ما بين العشاء والوتر، بمعنى أن وقت صلاة التراويح يبدأ بالفراغ من صلاة العشاء، فلا يصح أداؤها قبل صلاة العشاء. لو أن إنسانا صلى التراويح قبل أن يصلي العشاء فإنها لا تصح منه تراويح، وإنما هي من صلاة الليل كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ورتب العلماء على هذا، لو أن إنسانا صلى العشاء ثم صلى بعدها التراويح ثم تبين أن صلاته للعشاء باطلة، صلى العشاء ثم صلى بعدها التراويح ثم تبين أنه صلى العشاء باطلة لسبب من الأسباب، فإنهم يقولون تبطل صلاة التراويح تبعا، فيعيد صلاة العشاء، وإذا أراد ثواب صلاة التراويح يعيد صلاة التراويح، ولا تجزيه تلك. لما؟ لأنه بهذا يكون قد صلاها قبل العشاء، ومن صلى التراويح قبل العشاء فإنها لا تنعقد تراويح ولا تصح تراويح. قال إلى الوتر، يعني ينتهي وقتها بصلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. قالوا فآخر صلاة الليل هو الوتر، فإذا صلى الإنسان الوتر فقد انتهت صلاة الليل. طيب لو أن إنسانا أوتر ثم أراد أن يصلي التراويح لأنه نشط لها، يعني يا إخوة إنسان بعدما صلى العشاء رأى من نفسه كسلا فأوتر، قال اليوم ما أستطيع أصلي التراويح أوتر، ثم بعدما أوتر رأى من نفسه نشاطا، فهل له أن يصلي التراويح بعد أن صلى الوتر عند هؤلاء؟ قال بعضهم ليس له ذلك، لأنه قد ختم صلاة الليل، ولكن هذا القول ضعيف مخالف لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وقال أكثرهم له أن يصلي صلاة التراويح، لكن الوتر آخر وقت صلاة التراويح قصدا، يعني ما يشرع للإنسان أن يصلي الوتر ثم يصلي التراويح قصدا، فهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جمهور الفقهاء وقتها ما بين العشاء وطلوع الفجر، فوقتها هو وقت قيام الليل، ما بين طلوع ما بين صلاة العشاء، ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والأفضل في صلاتها في المسجد أن يكون ذلك في أول الليل بعد العشاء، لأن هذا هو الذي عليه العمل في زمن عمر رضي الله عنه، فإنهم كانوا يصلونها بعد صلاة العشاء، وعلى هذا مضى عمل المسلمين في صلاة التراويح. فمن كان يصليها في المسجد مع الجماعة فالأفضل أن يصليها بعد العشاء. وكره الأحناف أن يؤخرها إلى خروج وقت صلاة العشاء، لكن الصحيح أنه لا كراهة، لكن الأفضل أن تكون بعد صلاة العشاء لمن صلاها في جماعة في المسجد. أما من صلاها في البيت أو صلاها منفردا فالأمر واسع، والأفضل إذا كان لا يخشى النوم أن يصليها في آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الأفضل في صلاة الليل لمن كان يصلي منفردا. الأفضل إذا كان الإنسان يخاف أن ينام ولا يستيقظ في آخر الليل، فالأفضل أن يصلي حزبه من الليل بعد العشاء مباشرة، يصلي العشاء، يصلي سنة العشاء، يصلي حزبه من الليل، يوتر وينام. أما إذا كان يرجو أن يقوم من آخر الليل ولا يخاف النوم، فإن الأفضل أن يجعل صلاته في الليل في آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا صليت مع الجماعة فالأفضل للجماعة صلاة التراويح بعد العشاء، وإذا صليت منفردا وكنت تخاف النوم فالأفضل أن تصلي التراويح بعد العشاء، وإذا صليت منفردا وكنت ترجو أن تستيقظ في آخر الليل فالأفضل أن تصلي صلاة التراويح في الليل في آخر الليل. طيب، لو أن الإنسان أوتر في أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل ونشط، فماذا يفعل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وقال: لا وتران في ليلة. اختلف الصحابة ومن بعدهم العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه ينقض وتره السابق ويوتر في آخر صلاته. كيف ينقض وتره السابق؟ قالوا: يأتي بركعة بنية نقض الوتر السابق، يعني حتى تصبح شفعا. كان صلى ثلاث ركعات ثم نام ثم استيقظ يريد أن يصلي من الليل، قالوا: يصلي ركعة بنية أن يضيف هذه الركعة إلى الوتر السابق فيكون صلى أربع ركعات، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر. وعلى هذا جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صح ذلك عنه وجماعة من العلماء. والقول الثاني قالوا: لا ينقض وتره بل يصلي ما شاء الله أن يصلي ولا يوتر، يكتفي بالوتر الأول، يكتفي بالوتر الأول. وهذا أيضا صح عن جمع من الصحابة وعليه جماعة من العلماء. والثاني عندي أقوى والله أعلم، أنه لا ينقض وتره وإنما يصلي ما شاء الله له أن يصلي، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه لو نقض الوتر فإنه في الحقيقة يكون صلى الوتر ثلاث مرات، لأنه صلى الوتر في أول الليل ثلاث ركعات مثلا، ثم نام ثم قام فصلى ركعة واحدة وهذه وتر، ثم يوتر في آخر صلاة فهذا وتر، لكن هو جائز لثبوته عن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن نحن نقول الأقوى أن لا ينقض الوتر لهذا الوجه. والوجه الثاني أن الذي منعه من الوتر في آخر صلاته هنا مانع شرعي، وهو أنه قد أوتر. والقاعدة الشرعية أن من امتنع من شيء للمانع الشرعي وقد نواه وأراده يثاب عليه، فهذا شرعا كأنه قد أوتر في آخر صلاته ويكفيه الوتر السابق. المسألة السادسة المتعلقة بعبارة المصنف هي مسألة ذات شأن وكثر فيها الكلام، ولذلك قيدتها من أجل ضبطها علميا، ألا وهي مسألة عدد ركعات التراويح. كم عدد ركعات التراويح؟ وعندنا في هذه المسألة فروع. الفرع الأول، هل لعدد ركعات التراويح حد محدود شرعا، وهل تجوز الزيادة على 11 ركعة؟ هل يجوز للمسلم في صلاة التراويح أن يزيد على 11 ركعة؟ بمعنى، هل لعدد ركعات صلاة التراويح حد محدود ينتهى إليه شرعا ولا تجوز الزيادة عليه؟ فأقول اتفق العلماء على أنه ليس لركعات التراويح حد محدود، وأن الأمر واسع، وأنه تجوز الزيادة على 11 ركعة. في كلامي هنا أمران، الأمر الأول حكم، وهو أنه تجوز الزيادة في التراويح على 11 ركعة، وفيه أيضا دعوى وهي اتفاق العلماء على هذا، فلا بد من أن أقيم الدليل على الحكم والدعوى. ما الدليل على أنه تجوز الزيادة على 11 ركعة وعلى أن العلماء اتفقوا على هذا؟ فأقول الدليل على ذلك أمور. الأمر الأول، ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. قال رضي الله عنه وعن أبيه ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد سنة جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أهو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. وهذا عند مسلم في الصحيح. إذن هذا الحديث فيه أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وهذا يدل يا إخوة على أن السائل أعرابي ليس من أهل المدينة، لأن الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وإنما كان يفعل ذلك الأعراب، وهم صحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، لكن هم يأتون من البادية فيقع منهم هذا السؤال. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يجعل لصلاة الليل حدا من جهة العدد، وإنما جعل لها حدا من جهة الزمن إلى الصبح. ولو كان هنالك حد من جهة العدد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الحد من جهة الزمن، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن قيل لعل الرجل كان يعلم عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخبره، قلنا هذا بعيد جدا، لأن هذا السائل أعرابي ليس من أهل المدينة، ولا يعرفه ابن عمر رضي الله عنهما، بدليل قوله في الرواية الأخرى لا أدري أهو الرجل السابق أم رجل آخر. إذن هو ليس من الذين مع الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه يجهل العدد هو الأقوى، هو الأقوى، وكونه يعلم العدد احتمال ضعيف جدا لا يبنى عليه حكم. فإن قيل لعل التحديد بإحدى عشرة ركعة إنما كان بعد هذا السؤال، نحن نتكلم عن الاحتمالات، قد يقوم قائل يقول يمكن أن التحديد بإحدى عشرة ركعة كان بعد هذا السؤال، قلنا هذا بعيد جدا أبعد من سابقه. لماذا؟ لأن حديث عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره عام لكل زمان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل قبل السؤال وبعد السؤال. ومن البعيد أن يقيد هذا الكلام الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الذي لا يطلع عليه الناس. ثم إنا نقول ألم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الليل في زمنه؟ الجواب بلى، كانوا يصلون الليل في زمنه. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حد لهم عددا؟ الجواب لا، لم يرد. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستمرار ما كان يطلع عليه الصحابة، لأنه كان يفعل ذلك في بيته، وعائشة رضي الله عنها إنما أخبرت عن حاله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث من السنة دليل على أنه لا حد لقيام الليل ومنه التراويح من جهة العدد، إذ لو كان هنالك حد لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه للسائل، بل إن ظاهر جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حد، لأنه قال مثنى مثنى من العشاء، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على 11 ركعة، ثم لما ثقل عليهم طول القراءة خفف عنهم فجمعهم على 20. نقول الدليل الثاني أن عمر رضي الله عنه في أول الأمر جمع الناس على أبي بن كعب على 11 ركعة، وكانوا يقرؤون بالمئين ويستكئون على العصي من طول القيام، فلما رأى عمر رضي الله عنه ثقل القيام عليهم خفف عنهم فجعل العدد 20. ما الدليل على الأمرين؟ ما الدليل على أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على 11 ركعة؟ الدليل ما رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس 11 ركعة، وإسناد مالك في غاية الصحة أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس 11 ركعة. وأما الدليل على الثاني فقد روى عبد الرزاق بإسناده أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على 21 ركعة، جمع الناس على 21 ركعة، وإسناده صالح ولا علة له. والذين ضعفوه لأمرين. الأمر الأول قالوا هذه الرواية شاذة. لماذا شاذة؟ قالوا لأنها خالفت الرواية الأقوى منها، وهي أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على 11 ركعة. قلنا لا شذوذ هنا لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع اندفع الشذوذ. والجمع كما قلنا أنه في أول الأمر جمعهم على 11 ركعة، وفي آخر الأمر جمعهم على 20 ركعة مع الوتر، وهنا أوتروا 1 ركعة فصارت 21 ركعة. ولا تدفع إحدى الروايتين الأخرى، فلا شذوذ. وأما العلة الثانية فهي أن الحافظ عبد الرزاق تغير في آخر حياته وعمي وأصبح يلقن، وهذه العلة لا يضعف بها الأثر، لولا أن الذين ضعفوه ظنوا شذوذه فقويت عندهم هذه العلة. يعني يا إخوة، ما عهدنا من العلماء أنهم يضعفون الآثار والأحاديث التي في مصنف عبد الرزاق بحجة أنه قد اختلط في آخر حياته، ولا ندري هل هذا الحديث مما كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وذلك لأن اختلاط عبد الرزاق رحمه الله اختلاط يسير وقد كان في آخر حياته. ولولا أن الذين ضعفوا الأثر رأوا أنه شاذ لما قويت عندهم هذه العلة. أيضا روى البيهقي بإسناده إلى السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وإسناده صحيح ظاهر في الصحة ولا يضعف بالاحتمالات، ومن ضعفه إنما ضعفه باحتمالات لكونه ظن أنه شاذ فضعفه مع شذوذه بأدنى علة، وهذا لا يستقيم إذا اندفع الشذوذ. وقد بينا أنه لا شذوذ. وكونه جاء عن بعض رواته بإحدى عشرة ركعة وبعشرين ركعة وبإحدى وعشرين ركعة لا شذوذ فيه ولا اضطراب، وقول بعض أهل العلم هذا مضطرب لاختلاف العدد لا يستقيم. لماذا؟ لأنه يحمل على اختلاف الأحوال، فقد جمعهم على إحدى عشرة ركعة في أول الأمر وعلى عشرين ركعة في آخر الأمر، وإحدى وعشرين ركعة مع عد ركعة الوتر الواحدة، فلا اضطراب. أيضا روى مالك والبيهقي عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بثلاث وعشرين ركعة. والإسناد إلى يزيد صحيح، لكن يزيدا لم يدرك عمر رضي الله عنه، لم يدرك زمن عمر رضي الله عنه، فهو منقطع. وروى ابن أبي شيبة عن يحيى ابن سعيد الأنصاري الفقيه المدني الكبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة، والإسناد صحيح إلى يحيى ابن سعيد، لكن يحيى لم يدرك زمن عمر فهو منقطع. وروى ابن أبي شيبة عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث. والإسناد إلى عبد العزيز بن رفيع صالح، لكن عبد العزيز ابن رفيع لم يدرك أبي بن كعب، فالإسناد منقطع. انتبهوا، ثلاثة آثار أسانيدها منقطعة. وروى ابن نصر في قيام الليل عن الأعمش أن ابن مسعود كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث، والإسناد إلى الأعمش صحيح، غير أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود. فهذه أربعة آثار جميعها فيها انقطاع، لكن يشد بعضها بعضا. على طريقة المحدثين، يشد بعضها بعضا، ولا يرد هذا الاحتمال بأنهم يمكن أن يكونوا أخذوا عن شيخ واحد، فإن هذا احتمال مجرد ما عليه دليل. فهذه الأتانيد وإن كان فيها انقطاع على طريقة المحدثين تصلح أن يشد بعضها بعضا، وعلى أقل تقدير فإنها تدل على أمر عظيم، وهو أن المشهور في ذلك الزمان القريب من زمن الصحابة أن الصحابة كانوا يصلون 20 ركعة. هذا لا شك فيه، لا يمكن لأحد أن يدفعه، أن المشهور في ذلك الزمان القريب من زمن الصحابة رضوان الله عليهم أن الصحابة كانوا يصلون التراويح 20 ركعة. وعلم أولئك بفعل الصحابة أقوى من علم المتأخرين، ويشد هذا أيضا أن كثيرا من علماء الحديث والفقهاء قد تلقوا الروايات عن الصحابة بال20 بالقبول، كثير من المحدثين من كبار المحدثين تلقوا الرواية عن الصحابة بال20 بالقبول، لأن الروايات يشد بعضها بعضا عندهم. وكل هذا وإن لم يجعلنا نجزم بثبوت الرواية بال20 إلا أنه يجعل الظن غالبا بثبوتها، ويجعل الظن غالبا أن لها أصلا. وأنا أقول لولا أن الذين ضعفوها فرادى قد رأوا أنها في أن فيها شذوذا لما ضعفوها، لأن طريقة المحدثين تقتضي هذا، لكن قويت تلك العلل عندهم لما ظنوا الشذوذ. والأمر الثالث الذي يدل على الحكم والاتفاق أننا نقرر ونكرر أصلا يقوم عليه منهجنا وتقوم عليه طريقة السلف، ألا وهو فهم نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ونحن نقول فصل ما بيننا وبين أهل البدع أننا نقول إن فهم الكتاب والسنة يجب أن يكون بفهم السلف، ولم نجد أحدا من السلف أنكر الزيادة على 11 ركعة أو قال إن الزيادة بدعة، بل المنصوص عنهم قولا وعملا التوسعة في عدد ركعات التراويح. فإنكار الزيادة على 11 ركعة والقول إن الزيادة بدعة ليس من فهم السلف بالسنة، لأنه لم يرد عنه، بل فهم السلف بالسنة التوسعة في الأمر. فلا نعلم أحدا من السلف بل من العلماء قال إن الزيادة على 11 ركعة بدعة قبل الصنعاني، قبل الصنعاني أكثر من 1200 سنة والأمة ما أحد قال إنها بدعة، والصنعاني قال قولا لا يقر عليه بل يرد عليه ولا يوقف عنده، لأنه رأى أن اجتماع الناس في التراويح في المساجد بدعة ابتدعها عمر ولا يمدح شيء في البدعة، فوافق ما ذهب إليه الخوارج والروافض. فإن قال قائل كيف تقول إنه لم يقل أحد من السلف إن الزيادة على 11 ركعة ممنوعة وأن الزيادة بدعة، وقد جاء عن مالك ما يدل على ذلك، ومالك من أئمة السلف، قلت لك أين قال مالك ذلك؟ فتقول روى السيوطي عن رجل من الشافعية أن مالكا قال الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب أحب إلي وهو 11 ركعة، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له 11 ركعة بالوتر؟ قال نعم، ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير، ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير. فتقول هذا مالك قال أحب إلي 11 ركعة، ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير. قلت لك حنانيك أثبت العرش ثم انقش، من الذي روى هذا عن مالك؟ رواه رجل من الشافعية ليس من العلماء المشاهير، وليس ممن أخذوا عن مالك، وإنما من علماء الشافعية نسب هذا الكلام إلى مالك، وهذا الكلام لم يثبت بطريق صحيح، بل المنقول عن مالك من أصحابه يرده، بل في المدونة نصوص مالك تكذب هذه الرواية وتدفع هذه الرواية. فإن الإمام مالك استحب أن تصلى التراويح 36 ركعة ثم يوتر، وهذه نصوص صحيحة صريحة عن مالك في المدونة، فكيف يرد قول مالك هذا الصحيح الثابت عن مالك بتلك الرواية التي لا خطام لها ولا زمام؟ بل إن قنيع الإمام مالك في الموطأ يشعر بأنه لا ينكر الزيادة. ثم لو فرضنا أن هذا الكلام ثابت عن مالك، فإن كلام مالك يفسر بكلام مالك، وكلام مالك يبين أنه لا يريد هنا لو ثبت عنه أنها بدعة، لكن أنه يرى لو ثبت ولم يثبت أن الأحسن أن تصلى 11 ركعة، ولم يثبت هذا عن مالك. الذي ثبت عن مالك أن الأحب إليه أن تصلى 36 ركعة. وأما ما نسب لابن عربي المالكي فمع كون ابن عربي المالكي ليس من الفقهاء المجتهدين، بل هو مقلد وليس من السلف، لكن نقول مع ذلك فإن الصحيح فإن ابن عربي قد نص صحيحا واضحا في أنه لا حد لصلاة التراويح، لا حد لصلاة التراويح. إذن لم يثبت عن أحد من السلف يقينا أنه قال إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، وبل لم يثبت عن أحد من العلماء قبل الصنعاني. إذن نحن نقول إن السنة تفسر بفهم السلف، وفهم السلف للسنة التوسعة وليس الحد. الأمر الرابع أن العلماء مجمعون إجماعا عمليا متينا على الزيادة، فقد ثبت عن الأمة أنهم يصلون التراويح زيادة على 11 ركعة في مختلف الأمطار من قديم الزمان، ولم ينكر عليهم عالم، بل العلماء يقرونهم بل وينصون على الزيادة. ومن المحال أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عمل ضلالة ولا ينكر أحد من العلماء، ومن المحال أن يكون الحق خفيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فما يمكن يأتي واحد يقول يمكن أن عالما أنكر لكن ما سمعنا، هذا ما يصلح لأمرين. الأمر الأول أن الحق لابد أن يكون ظاهرا، والأمر الثاني أن هذا الأمر يتعلق به دين، فلو وقع لنقل إلينا يقينا لأن الله حفظ دينه. فإن قال لي قائل أثبت لنا أن الأمة من قديم الزمان على جواز الزيادة من غير نكير، قلت إن أهل مكة من قديم وهم يصلون 23 ركعة بالوتر، وقد نقل ذلك العلماء ولم ينكروه. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عطاء بن أبي رباح. من هو عطاء بن أبي رباح؟ عطاء بن أبي رباح من كبار فقهاء التابعين، أدرك أكثر من 200 من الصحابة، فقيه مكة وفقيه الحج، حتى أنه كان ينادى في زمنه في أيام الحج لا يفتي في الحج إلا عطاء، لا يفتي في الحج إلا عطاء. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عطاء بن أبي رباح أن عطاء قال أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. أدركت الناس يعني في مكة وهم يصلون 23 ركعة بالوتر، ما قال أحدث الناس، يقول أدركت الناس. إذن هذا الأمر كان معمولا به من قبل، وهذا لا شك أنه كان في زمن الصحابة، بل ثبت يا إخوة أنه كان في مكة في زمن عطاء بن أبي رباح 100 صحابي كان في مكة في زمن عطاء بن أبي رباح. وعطاء يقول أدركت الناس يصلون 23 ركعة بالوتر، فلو كان هذا منكرا لأنكره الصحابة الذين كانوا في مكة في هذا الزمان، أو أنكره عطاء وهو العالم الكبير، أو أنكره العلماء، لكن لم ينقل لنا حرف واحد في الإنكار. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن وكيع عن نافع بن عمر الجمحي القرشي المكي قال كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان 20 ركعة في مكة. وصلاة ابن أبي مليكة بالناس في رمضان امتدت من زمن الزبير رضي الله عنه إلى زمن عمر بن عبد العزيز، إلى زمن خلافة عمر بن عبد العزيز. إذن كان ابن أبي مليكة يصلي بالناس 20 ركعة من زمن الزبير إلى زمن خلافة عمر بن عبد العزيز، ولم ينكر عليه عالم ولا إمام ولا خليفة. وكذلك كان أهل المدينة يزيدون من قديم الزمان على 11 ركعة. ففي المدونة عن عبد الله بن عمر ففي المدونة عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع قال لم أدرك الناس إلا وهم يقومون 39 ركعة يوترون منها 3. نافع مولى بن عمر دخل المدينة وابن عمر فيها يقول لم أدرك الناس يعني في المدينة إلا وهم يصلون 39 ركعة يوترون منها 3. وروى قيامهم أيضا 39 ركعة ابن أبي شيبة عن داود ابن قيس. وأما التابعون الكبار فالروايات الصحيحة عنهم في الزيادة على 11 ركعة كثيرة جدا. روى ابن أبي شيبة بعضها، وقد نقل الأئمة الكبار ذلك عن زمنهم وما قبله. قال الإمام مالك أستحب أن يقوم الناس في رمضان 38 ركعة ثم يسلم الإمام والناس ثم يوتر بهم 1. ثم قال وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ 120 سنة إلى اليوم. هذا يقوله الإمام مالك كما نقله عنه ابن نصر بإسناده. وجاءت المدونة قال مالك بعث إلي الأمير يعني أمير المدينة وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس في المدينة. قال ابن القاسم وهو تلميذ مالك قال وهو 39 ركعة بالوتر 36 ركعة والوتر 3. يعني ابن القاسم يفسر العدد الذي أراد الأمير أن ينطقه. قال مالك فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا وقلت له هذا ما أدركت الناس عليه وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه. إذن الإمام مالك يقول صلاة 39 ركعة هذا الذي أدركت الناس عليه في المدينة ولم يزل عليه عمل أهل المدينة من قديم. وقال الترمذي في السنن، قال الشافعي: أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال الشافعي في الأم: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه. هذه الجملة اختلف فيها أصحاب الشافعي ما معناها، فصلاة المنفرد أحب إلي منه، وقال أكثرهم معناها أن السنن الرواتب التي تصلى من غير جماعة أفضل من التراويح، يعني من باب التفضيل بين النوافل. وقال بعضهم بل مراده أن صلاة التراويح في البيت أحب إليه من صلاتها في المسجد. قال: ورأيتهم بالمدينة يقومون 39 وأحب إلي 20، لأنه روي عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويوترون 3. وقال إسحاق بن راهوية، وبعضهم يقول راهوية، في المسائل: أهل المدينة لم يزالوا من لدن عمر رضي الله عنه إلى زماننا هذا يصلون 40 ركعة في قيام شهر رمضان يخففون القراءة. وأما أهل العراق فلم يزالوا من لدن علي رضي الله عنه إلى زماننا هذا على 5 ترويحات. 5 ترويحات يعني كم ركعة؟ لا، تعني 20، لأنهم كانوا يتروحون بعد كل 4، يسمونها ترويحة، 4 × 5 = 20، يعني على 20. وغير هذا عن الأئمة كثير. فإذا لم يكن ذلك منتهضا للدلالة على إجماع الأمة على جواز الزيادة على 11 ركعة فلن يكون هناك إجماع. هذا إجماع ظاهر جدا. ولذا قال الحافظ ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. قلت: وهذا إجماع متين من هذا العالم المعروف بمعرفته بالخلاف، ولم ينقض هذا الإجماع بنقل واحد. ما أحد استطاع أن يأتي بنقل واحد ينقض هذا الإجماع. فهذا يدل على ما قررناه من أن الزيادة على 11 ركعة جائزة باتفاق العلماء وبنور الأدلة. ثم سنفرع على ذلك مسائل، منها: كم عدد ركعات التراويح؟ إذا ثبت أن الزيادة جائزة فما هو الأفضل؟ في عدد ركعات التراويح، وما هو الأفضل لمن صلى مع الإمام؟ هذه مسائل إن شاء الله نبسطها في درس الغد بحول الله وقوته، لأن الإخوة يقولون لا تزد على ساعة في الدرس ما نستوعب، فأنا أضطر أني أقف، ولا ودي أن أستمر، لكن المقصود النفع، المقصود النفع. فنأخذ الشرح ساعة، نزيد قليلا ننقص قليلا، ما تؤاخذوني إن شاء الله، ثم نجيب عن الأسئلة. طبعا يا إخوة، هذا بيان علمي مبني على التدليل وليس ردا على كذا ولا ردا على كذا، وأنا ما أجيز لأحد أن يأخذ من كلامي شيئا ويقول رد فلان على كذا، لا سيما أن هؤلاء الجهلة الذين يأخذون بعض كلامنا وكلام غيرنا من طلاب العلم ويضعونه بعناوين رد فلان على فلان، قد يجعلون كلامنا ردا على من هو أعلم منا، وهذا الغالب، هذا الغالب، يجعلونه ردا على من هو أعلم منا ونحن نتعلم منهم ونحن تلاميذ بالنسبة إليهم، سواء أخذنا عنهم أو لم نأخذ عنهم، لكن إما لسوء قصد وإما لجهل في الفعل يفعل بعض الناس هذا. وأنا أقول حرام على أحد أن يأخذ من كلامي جزءا ويقول رد سليمان على فلان، إلا أن أصرح بالرد. أنا إذا أردت أن أرد على رجل من أهل البدع أو من أهل الشر فأنا أصرح به، فهناك يقال رد فلان على فلان، أما يؤخذ من كلامي جزء ويقال رد فلان، أما المطارحة العلمية فنعمة هي، تعلمنا من شيوخنا أنهم يعني يختلفون في المسائل العلمية، ويطرح بعضهم رأيه بدليله بقوة ويطرح الآخر رأيه بدليله بقوة، والمقصود من الجميع بيان الحق. نعم. أجزكم وأصبكم وأعادكم وأصبح الله لنا ولكم وللمؤمنين. أسأل عليكم، يقول الصلاة الأخلاقية في المسجد أفضل من صلاتها في البيت كما هو حال الأخلاقي في النوازل. إذا قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يشمل المرأة، لأن في المسألة خلافا، لكن إذا قلنا بهذا وهو الراجع عندي والله أعلم أنه يشمل المرأة، يتوجه في حقها أن يقال إن صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاتها في البيت أو في الفندق، يتوجه هذا القول، وإن كنت لا أجرؤ على القول به لأن النصوص في ظني تدل دلالة مطلقة على على أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لكن أقول هو قول وجيه لو عمل به فلا يكون سيئا. طبعا يا إخوة، غدا إن شاء الله عندنا درسان، درس بعد العصر في مثل هذا، في هذا المكان في مثل هذا الدرس في الفقه، ودرس بعد الفجر في شرح كتاب التوحيد في كرسي الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبد المحسن العباس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول دخلت المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، أيهما أفضل، صلاة تحية المسجد أم الجلوس؟ بل تصلي تحية المسجد